لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. خرجاه. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى آخر. الباب 29 من كتاب التوحيد. يقول الشيخ: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء استفعال، استدعاء، طلب السقيا، طلب المطر. استسقاء بالأنواع يعني أنواع جمع نوة، أو جمع نوء، نوء، وكما ذكرناها بالأمس أصلها من ناء، ناء بكذا بمعنى ارتفع، وناء أيضا بمعنى ثقل عليه الشيء فانحنى، فهنا المقصد منها من ناء ارتفع أو طلع. وقدمنا قول الله سبحانه تبارك وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر خلال الشهر، يكون الشهر 29 يوم، شهر 30 يوم، خلال هذه الليالي، ليالي الشهر، كل ليلة القمر في مكان، المكان اللي فيه هذا القمر اسمه المنزلة بتاعة القمر، تعلم بنجمة في هذا المكان أو نجوم في هذا المكان، وبعدين ليلة تليه له منزلة أخرى، لها ثالثة منزلة، 28 منزلة في السماء للقمر، 28 منزلة اللي بينزل فيها، وبعدين يستسر عن الناس ليلة، وبعدين يظهر بعد ذلك. هذه المنازل كما قدمنا فيها نجوم، هذه النجمة اللي في المنزلة مقابلتها في المنزلة الأخرى من نجمة أخرى، فيقولوا أن كل 13 يوم نجمة من هذه النجوم تسقط في المغرب، تسقط يعني تختفي في المكان الغرب، ويطلع مكانها واحدة أخرى هنا، ناء، ناء يعني طلع وظهر، مكانها نجمة أخرى عند المشرق. فكانوا إذا وجدوا هذه النوة أو هذا النوء أو هذا النجم طلع، يقوم يقولوا حيحصل مطر، هيجي مطر، نجوم محينة حددتها. هنا حيحصل مطر مش معناه إن حيحصل المطر إن الله ينزل المطر وده موعده مثلا، لا، ولكن كأن النجمة لما راحت هنا جابت المطر، نزلت المطر. فالاعتقاد أن النجوم أو الأنواع أصل النوة، الناس يقول في نوة كذا في البحر، في نوة، هذه أصل النوة، كلمة النوة إنه ناء النجم، طلع النجم في الوقت الفلاني، فهذا النجم جاب لنا المطر فنزل المطر، فينتظرون النوات على ذلك. فهنا الاستسقاء بالأنواء يعني نسبة الأمطار لغير الله سبحانه، نسبة المطر للنجوم، النجمة طلعت فجابت المطر، هذا الكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يأتي بالمطر هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك ليقول مطرنا بنو، يعني النوى جابت المطر، هذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. ولكن الذي يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، هذا مؤمن بالله كافر بالكلام عن الكواكب أنها لها تأثير وأنها تأتي بالأمطار وأنها تفعل وتفعل. لذلك حذرتنا الشريعة لا تقول ذلك، لا تقول إن نوى جابت المطر، لا. وفرق بعض الفقهاء، وهذه تفرقة صحيحة، بين أن يقول مطرنا في نوء كذا ومطرنا بنوء كذا. إيه الفرق بين الاثنين؟ زي ما تقول مطرنا في شهر سبتمبر، مطرنا في شهر يناير، المعنى أن جاء المطر من عند الله عز وجل، وده الميعاد بتاعه، الميعاد بتاعه. فكأنه عايز يقول أن الموعد بتاعها لما بتحصل نوت كذا، بيأتي المطر من عند الله عز وجل. ولكن لأن كثيرين لا يفرقون، لذلك العلماء قالوا لا، لا يقال أصلا هذه الكلمة، لا مطرنا فيه ولا مطرنا به، لأن الكثير لا يفرقون. وقد يفرق البعض، ويجي ناس ينسوا بعد كده هذا الشيء، فينسبون النوة هي اللي جابت المطر والنوة فعلت كذا، فيغضبون الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك. لذلك هنا يقول ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني من أحاديث تمنع من ذلك، بل القرآن يشير إليه. شوف قول الله سبحانه تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله يرزقكم وينزل المطر، فتجعلون شكر هذا الرزق التكذيب بالله. هل هذا يليق إنك بدل ما تشكر ربك سبحانه تبارك وتعالى تكذبه؟ طيب هم ما بيقولوش ربنا كذب، ما بيقولش، وحد بيقول هذا الشيء؟ ما فيش حد يقول هذا الشيء. ولكن المعنى أنك تكذب فتنسب فضل الله لغير الله. يعني هو اللي يقول الرئيس بتاعي في الشغل بيرزقني ويديني كذا، هل هذا بيقول أنا بنكر نعمة الله؟ لا، ولكن وجه النعمة بدل ما ينسبها للرب سبحانه نسبها لغيره. يبقى هنا تجعلون رزقكم شكر نعمة الله عز وجل، يبقى هنا الرزق المقصود هنا شكر النعمة، بدل ما تشكر الله سبحانه نسبت المطر لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول شكركم، تجعلون رزقكم أي شكر، بدل ما تشكروا الله تكذبوا الله وتنسبون الفضل لغير. قال تقولون مطرنا بنوء كذا بنجم كذا وكذا، مطرنا يعني النجم طلع فجاب لنا المطر. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع، أربع خصال في الأمة، يعني من ضمن الخصال اللي هتبقى من أمور الجاهلية مش هيبطلها الناس، هيفضلوا يفعلونها. وسميت الجاهلية جاهلية، واضح تسمى من الجهل، أنهم جهلة، جهلوا، جهلوا ربهم سبحان، جهلوا قدرة الله، جهلوا توحيد الله، جهلوا دين الله سبحان، عبدوا غير الله، عبدوا الأصنام فجهلوا. فخصال الجاهلية كثيرة، البعض 100 خصلة، 200 خصلة، 120 خصلة، يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في كل ما كانوا يفعلونه، كان يخالفهم صلوات الله وسلامه عليه في الأشياء الباطلة الجاهلة. يقول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا ترجعنا لفعل أهل الجاهلية في التبرج. يقول للنساء: وكانت المرأة في الجاهلية تتبرج، تتبرج إزاي؟ تتبرج المرأة تبدي شيئا من شعرها، تبدي نحرها، تبدي شيئا من يديها. والله لو عايشة دلوقتي بتاعت الجاهلية هنقول لها حشمة، حشمة ست محتشمة، من آدي آدي اللي ربنا قال لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ويطلع مجرمون كذابون منافقون من الصحافة والإعلام وغيرها يقول لك أهل جاهلية إيوتا، أهل الإسلام عارفين الحشمة طول عمرهم، ما فيش حاجة بيقول لنا لا النقاب ولا الحجاب، ما فيش ما فيش. هم لما يقول تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، دي أي تبرج الجاهلية هيكون فيها؟ فهم أعمى الله أبصارهم. احمد ربك سبحانه على أن أنار بصرك وبصيرتك، أنك تقرأ القرآن وأنك تفهم القرآن. هؤلاء يمسكوا القرآن يقرفوا ما فهموش من فيه شيء، وإذا فهموا يفهم إلا الشيطان بيوحيه إليه، فيقوم يتكلم بالتخريف، يلغي أحكام الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعرض عن الله سبحانه. لا يفهم من القرآن إلا ما يلقيه عليه الشيطان من فهم باطل ومن كلام باطل. يقول لنا هنا أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أشياء من أشياء الجاهلية اللي هي قال لنا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح، أربع حاجات من حاجات الجاهلية هتبقى موجودة. والإسلام يحذرنا من الجاهلية في القرآن وفي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في رواه أبو داود عن أبي هريرة: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، العبية العصبية، الارتفاع والتعالي على الخلق والاستكبار، الفخر على الناس. لا، ما فيش في الإسلام ذلك. أفتخر عليك بإيه ونحسن منك في إيه؟ لا، جعل الله عز وجل العباد يحتاج بعضهم لبعض. لما تيجي أنت تقول أنا مركزي كذا وأنت إيه جنبي، أنا عامل أنا صانع أنا كذا، يقوم ربنا يبتليك بحاجة تخرب في البيت تجيب وغصب عنك تعالى يا فلان اعمل لي، وتقف محتاس مش عارف تعملها إلا لما يعملها لك فلان اللي أنت استقلته واحتقرته. هنا جعل بعضكم لبعض سخرية، أي سخر بعضكم لبعض، ده يحتاج لده وده يحتاج لده، كل واحد يحتاج للآخر. لو لم يجعل الله عز وجل بكرمه ذلك لكان كل إنسان انعزل وحده، وأنا مالي ما عرفكش وإلي قربني منك، ما أنا محب استغني عنك. لا، ربنا ما أغناش الناس بعضهم عن بعض، جعل كل إنسان محتاج لإخوان، محتاج إليهم في وقت سرائه، محتاج إليهم في وقت ضرائه، في وقت بلائه، في وقت مصيبته، عند موته، في جنازته، في مستشفاه، كل إنسان يحتاج للبقية. ما فيش حد اسمه أن أنا أعيش براسي وعيش وحدي، لا، أنا أحتاج إليك وأنت تحتاج إلي. لما تستشعر هذا الشيء هتحب إخوانك، هتحب الناس، لأن لا لا, لا أنا لي عنده حاجة، على الأقل لي أخي يدعي لي لما موت يقف على قبر يدعو لي، تستشعر ذلك. ولذلك أمرنا بأن نزور المقابر، نذهب للمقابر عشان نتطعس ونتذكر ذلك، شوفوا بيدعوا للميت ازاي، يترمح المتحلى اللي يدعي لنا ولا ما نلاقيش. وهذا تذكرة للإنسان انه احرص على ان تحب الناس، تحب اهل التقوى، اهل الصلاح. ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، فخرها كانوا جهلة، كان الواحد يقول أبويا أبويا أبويا أبوك عمل لي إيه، أنا مالي ومال أبوك. لا لا، العصبية الجاهلية أبو. ولذلك وصل الأمر لمحادة الدين بسبب ذلك. إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثرهم مهتدون وإن على آثرهم مقتدون. أبويا أبويا لضرر لي، أبوك كان يعبد الصنم، هو كان يعبد عشان أبوي أحسن مني، أنا أقلد أبويا فيما يفعل. الإسلام يقول لك لا، شغل عقلك، شغل أبوك إيه، شوف عقلك هل هذا يستحق العبادة ولا لا، من الذي خلقك ورزقك، الصنم ولا الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشأن والأمر مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس واحد من اثنين، تفتخر بأبوك ليه وتفتخر بفلان ليه؟ لا، يا إما إنسان مؤمن على تقوى وخوف من الله، هذا اللي يستحق إن هو الفخر له يوم القيامة مش الآن في الدنيا. فيش مؤمن يقول أنا بفتخر إن مؤمن، تعرفش عرفك يكون نهايتك إيه، ولكن يوم القيامة يكون لهم الشأن العظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. إنسان فجر، هذا فاجر، سمي فاجر ليه؟ هذا من الانفجار، من الانفجار. أما نقول الفجر، ليه اسمه الفجر؟ الفجر انفجار، أول ضوء من ضوء الشمس بينكسر فوق الأفق، أول نور طلع كأنه انفجر في هذا الليل والظلام البهيم، فسمي الفجر فجرا. وسمي الفاجر فاجرا ليه؟ إنه كأنه طلع برا العباءة اللي المفروض يبقى لابسها، مزق عباءة الإيمان وعباءة الإسلام اللي بتدعوه للتقوى وبتحجمه وعرف حجمك، لا، خرج عنها فجر، خرج عما هو فيه، إنه إنسان، إنه عاقل، إنه مش حيوان، مش بهيم، خرج عن ذلك ففجر. فالناس إما مؤمن تقي وإما فاجر شقي. الناس بنو آدم، شوف الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم أبناء آدم. طيب وآدم ده جاي منين؟ من تراب، وآدم من تراب. بيعرفكم لما هتفتخر أبويا أبويا، طب اطلع بأبوك بقى لغاية ما توصل لآدم، وصلت لآدم حدك آدم الذي خلقه الله به، خلقه منين؟ من الأرض اللي أنت بتمشي عليه، مش من تربة الجنة. آدم مش مخلوق من تراب الجنة، لا، بتربة الأرض دي اللي احنا فيه، من هذه، من كل تراب الأرض جمع الله عز وجل من التراب، التراب الجبلي، التراب السهلي، التراب الأحمر، التراب الأصفر، التراب الأسود، فطلع الناس على هذه الأشكال، إنسان لونه أحمر، لونه أبيض، لونه أسود، لونه كذا، من التراب الذي خلق منه. التراب اللي بتمشي عليه المخلوق منه أبوك آدم عليه الصلاة والسلام، على إيه الاستكبار؟ الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب. لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. يعني احذر أن تفتخر بناس تقول أبويا أبويا أبويا، ويكون الأب هذا فاجرا، يكون شقيا، يكون كذا، احذروا. فكان أهل الجاهلية على ذلك، يقول أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، أو لا يكونن، احذر من الفخر، وإلا يحقر الله عز وجل هذا المفتخر يوم من الأيام يخليه أهون وأحقر من الجعلان. الجعلان الصرصار، الخنفساء، هذا الجعلان إن في أحقر منها. في حديث آخر يخليك تقرف من الخنفسة دي، الذي يدهده الخرأ بأنفه، عايز إيه أقذر من ذلك؟ الخنفسة اللي جوه البكابورت، الصرصار اللي هو، في أقذر من ذلك؟ يقول إن الله يحقر هؤلاء، يجعلهم أحقر من هذا الشيء الذي يفتخر. لذلك حين تدعو الإنسان نفسه للافتخار والتعالي، وأنا أحسن من فلان، وأنا أعلى من فلان، وفلان ده إيه، يقوم يراجع نفسه، أنت إيه؟ أنت ابن آدم، وآدم مخلوق من تراب، واحذر أن تفتخر فيحقرك الله ويجعلك أهون من الجعلان. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.